فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ميقات الهدى ماذا يسمى؟ وهل يلحق بميقات معين؟ وادي محرم، هذا يسمى وادي محرم لأنه امتداد للسيل، امتداد للسيل الكبير. نعم. فضيلة الوادي هو الوادي، يمر مع الهدى ويروح لما السيل. نعم.